بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه واصل ذكر الأسباب المقوية للإيمان ودواعي الإيمان وموجباته وأسباب قوته ونمائه، فذكر من هذه الأسباب العناية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى كل وقت وحين، فإن ذكر الله عز وجل من أعظم الأمور التي تنمي الإيمان وتقويه، وكلما عظم ذكر العبد لله سبحانه وتعالى عظم له الأثر في هذا الباب، باب زيادة الإيمان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأثنى على المكثرين من ذكره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله والمواظبة على ذكره والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى هذا من الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: الإكثار من ذكر الله كل وقت، والإكثار أيضا من الدعاء، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب. الإيمان كما عرفنا في صدر هذه الرسالة مثله مثل شجرة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالذكر يغذي هذه الشجرة وينميها، بمعنى أن العبد كلما ازداد ذكرا لله وعظم ذكره لله سبحانه وتعالى عظم نماء شجرة إيمانه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. الحاصل أن أمر الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والعناية به والمواظبة عليه والإكثار منه، له أثره العظيم في تجديد الإيمان وترسيخ التوحيد وتثبيت المعتقد وتهذيب السلوك إلى غير ذلك من الآثار. نعم، ينبغي أن نعلم ذلك، ليست الأذكار المشروعة كلمات فقط تقال في أوقات معينة، بل ينبغي على الذاكر أن يستحضر وقت ذكره لله معاني الذكر ومدلولاته، حتى يكون لهذا الذكر عميق الأثر وطيب الفائدة والثمرة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بينوا أن حظ العبد من الانتفاع بالأذكار بحسب حظه من الاستحضار لمعانيها ومدلولاتها ومقاصدها وغاياتها. وبينوا أيضا أن المرأة إذا جاء بالأذكار المشروعة ألفاظا مجردة دون استحضارا لمعانيها ومدلولاتها فإنها تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. ولهذا ينبغي على العبد في كل مقام وكل حال في ذكره لله سبحانه وتعالى أن يعنى بهذا الباب استحضار المعاني، وأن يكون أيضا ذكره لله بالقلب واللسان وهو أعلى مراتب الذكر وأرفعها. نعم. قال: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا سبب آخر من الأسباب الجالبة للإيمان والمقوية له، التأمل في محاسن الدين الإسلامي. والدين كله محاسن في عقائده التي أصح العقائد، وأعماله وعباداته التي أحسن الأعمال وأطيب العبادات، وفي أخلاقه وآدابه التي أكمل الأخلاق وأطيبها وأزكاها. فحين يتأمل المتأمل في محاسن هذا الدين كما ينبغي يزداد إيمانا. وكذلك من لم يكن مؤمنا إن وفقه الله سبحانه وتعالى للتأمل في محاسن الدين الإسلامي يكون هذا التأمل موجبا لهدايته، إن كتب الله سبحانه وتعالى له هداية وشرح صدر لقبول هذا الدين العظيم. ولهذا عد أهل العلم من أحسن الطرائق في الدعوة، دعوة غير المسلمين إلى هذا الدين، أن تبرز لهم محاسن الدين وتبين. وقد قرأت كلمة جميلة للإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في أحد كتبه يقسم فيها بالله أنه لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. فهذا الحسن لهذا الدين العظيم في عقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه عندما يستحضرها المسلم ويتأملها يزداد إيمانا واستمساكا بهذا الدين. وعندما يتأمل أيضا غير المسلم لمحاسن هذا الدين تكون موجبا وسببا بإذن الله سبحانه وتعالى لهدايته. والعلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في هذا الباب كتابات كثيرة في إبراز محاسن الدين الإسلامي. والمصنف الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه له رسالة لطيفة وجميلة ونافعة في هذا الباب اسماها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وهي رسالة قيمة ومسددة في بابها. وله أيضا في الباب نفسه رسالة جدا جميلة سماها رحمة الله عليه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وهذا أيضا من محاسن الدين. وبين بالتفصيل رحمة الله عليه كيف أن الدين يحل جميع المشاكل أي التي تعتري الناس. نعم، هنا أيضا نلحظ أمرا جميلا بينه الشيخ رحمة الله عليه لما تكلم عن حسن الدين وأن محاسن الدين الإسلامي من الأمور التي هي دواعي للإيمان وجالبة للإيمان. قال بهذا النظر أي لمحاسن الدين يزين الله الإيمان في قلب العبد. فانظر هذا الربط ما أجمله، فالكلام على حسن الدين وجماله أي أنك أيها العبد كلما عمقت المعرفة بمحاسن الدين كان هذا موجبا لانعكاس هذا الأمر عليك فتتزين أنت أكثر بالإيمان. والإيمان زينة، بل هو أجمل زينة، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فالإسلام ولباس الدين هو أجمل اللباس وأجمل ما يتحلى به المرء ويتزين. ولهذا أورد الآية الكريمة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأورد الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإسلام هو زينة وجمال لصاحبه، وإذا عري المرء من زينة الدين لم يجمله أي لباس في الدنيا، إذا عري المرء من لباس الدين لم يجمله أي لباس من ألبسة الدنيا. نعم. قال ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوى إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة. ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مقويات الإيمان وأسباب نمائه وزيادته الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان. ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين وأرفعها، والإحسان هو الإتقان والإجادة بتكميل العبادة وتتميمها وبلوغ أعلى رتبها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الذروة وأرفع ما يكون في تكميل العبادة وتتميمها أن يبلغ العبد في عبادته لله هذا المبلغ، أن يعبد الله كأنه يرى الله مستحضرا قرب الله واطلاعه ورؤيته له، معظما لربه، خاشعا متذللا بين يديه، منكسرا لجنابه سبحانه وتعالى. هذا أعلى ما يكون في مقام العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. والإحسان المأمور به شرعا نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يتناول النوعين: أحسنوا أي في عبادة الله، وأحسنوا أي في معاملة الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وأمر بهذا، ويجزي على الإحسان عظيم الجزاء: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فثواب الله سبحانه وتعالى الذي ادخره للمحسنين وأعده لهم ثواب عظيم. والوصول إلى هذه الرتبة كما بين الشيخ يكون بالمجاهدة والترقي في العلم والعمل إلى أن يبلغ عالي الرتب. والمعنى الذي ذكره وأشار إليه رحمة الله عليه انتظمه قول الله عز وجل في آخر آية من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا الإحسان ينال بالمجاهدة والمصابرة والمرابطة وإلزام النفس وزمها بزمام الشرع والاستعانة على ذلك كله بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله لما ذكر النوعين قال: والجزاء من جنس العمل. وهذه قاعدة شرعية في الثواب والعقاب، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية في الثواب والعقاب. ففي الثواب على الأعمال الصالحة الجزاء من جنس العمل، وفي العقاب أيضا على الأعمال السيئة الجزاء من جنس العمل: للذين أحسنوا الحسنى. وفي الإساءة قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي نعم في الإساءة قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، الإحسان جزاء الإحسان، والإساءة عاقبتها السوء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى. فهذه قاعدة شرعية في باب الثواب والعقاب، الجزاء من جنس العمل. قال: فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير. هكذا أرى أن صواب ضبطها كذلك: ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى الله إلى ربه وإخلاص العمل له. من أحسن هذا الإحسان الذي يفوز به العبد وينعم الله سبحانه وتعالى عليه به أن يقوي الله سبحانه وتعالى إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص الدين له.

فإذا مما يزيد به الإيمان العناية بالطاعات والمواظبة على العبادات والوظائف الدينية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها، ولا سيما الواجبات والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فإنه ما تقرب إلى الله متقرب بمثل ما افترض الله على عباده، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وذكر هذه الآية أو الآيات من سورة المؤمنون لأنها جمعت جملة من الطاعات وصدرها الله سبحانه وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فلاحهم. وكأنه قيل: ما صفتهم؟ ما حليتهم؟ ما زينة هؤلاء الذين تحقق فلاحهم؟ فذكر الله أوصافهم وبدأها بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى تمام هذه الأوصاف. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها أوصافا ثمانية، وإذا عدت هذه الأوصاف بدءا من قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، آخر هذه الأوصاف، يكون مجموع الأوصاف سبعة، يكون مجموعها سبعة أوصاف. لكن إذا ضم إليها الوصف الأعظم لهم وهو الإيمان الذي يؤخذ من قوله: قد أفلح المؤمنون، فتكون بذلك ثمانية أوصاف وصفهم الله سبحانه وتعالى: الأساس الذي هو الإيمان أعظم وصف لهم، ثم هذه الأعمال والوظائف الدينية التي هي أعمال الإيمان، أعمال الإيمان. وأشار بعض العلماء في هذا المقام إلى لطيفة جميلة، أن أوصافهم ثمانية بعدد أبواب الجنة الثمانية، أوصافهم في هذا السياق ثمانية أوصاف عظيمة جدا، وهي بعدد أبواب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بدخولها أجمعين بدون حساب ولا عذاب بمنه وكرمه. قال: فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود، هذا كله من أسباب زيادة الإيمان ونموه. الصلاة نفسها إيمان، وأيضا بها يتحقق الإيمان ويزيد. الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وبها أيضا يتحقق الإيمان ويزيد الإيمان. وكل ما كمل العبد صلاته خشوعا وإقبالا على الله وعناية باستحضار معاني الألفاظ والأقوال والأفعال التي تكون منه في صلاته، يكون ذلك موجبا لزيادة إيمانه. ولهذا كانت الصلاة معونة ومزدجرا معونة على الطاعات الأخرى: استعينوا بالصبر والصلاة، ومزدجرا عن المعاصي وما نهى الله عنه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة لها أثر عظيم جدا في حفظ الإيمان ونمائه وقوته وزيادته. كذلك الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، تنمي الإيمان وتزيده فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برهان على إيمان صاحبها، كما في الحديث: والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. أيضا إعراض المرء عن اللغو، واللغو كما عرفه الشيخ: كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه. فإعراض المرء عن مجالس اللغو وانصرافه عنها هذا أيضا من موجبات الإيمان، من موجبات الإيمان. بل يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان، ويزيد به الإيمان ويثمر الإيمان. وهذا أيضا أمر غاية في الأهمية، وسيعيد الشيخ لاحقا التنبيه عليه. من موجبات حفظ الإيمان أن لا يعرض المرء إيمانه للنقص. ومجالس اللغو، مجالس اللغو، مجالس اللهو، مجالس الباطل، هي من أسباب ضعف الإيمان ونقصه. فإذا جلس فيها المرء ولم يبالي جنى على إيمانه ضعفا ونقصا. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن الحريص على إيمانه أن يتجنب مجالس، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يكرمون أنفسهم وينزهون أنفسهم عن مجالس اللغو التي تسبب ضعف الإيمان ونقصه. وذكر رحمه الله من حال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أنهم إذا وجدوا في القلب شعثا أو شيئا من الغفلة أو النقص في الإيمان يجتمعون مجالس علم وإيمان، يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله بذكر أسمائه وصفاته وآلائه وآياته سبحانه وتعالى والتفقه في دينه، فيتجدد بذلك الإيمان. ولهذا ينبغي أن يعرف أن مجالس العلم التي تتلى فيها آيات الله وتذكر فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين فيها الحلال والحرام وتوضح الأحكام من أعظم المجالس التي تجدد الإيمان، من أعظم المجالس التي تجدد الإيمان. قال: وكذلك العفة عن الفواحش وخصوصا الزنا. قد مر معنا ذكر الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن هذه الفواحش تنقص الإيمان. فمن موجبات الإيمان وأسبابه ودواعيه أن يعف المرء نفسه عن الحرام. وإذا ترك المرء المعصية خوفا من الله وخشية له جل في علاه وطلبا لرضاه، كان هذا من جملة عمله الصالح الذي يزداد به إيمانه. كذلك رعاية الأمانات والعهود وحفظها، هذا كله من علائم الإيمان، كما في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وبين أن الأمانات والعهود لا تختص في المعاملات بين الخلق، بل حتى في معاملة الخالق سبحانه وتعالى. قال: وختمها بالمحافظة على الصلوات، حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وهذا مستفاد من الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهد كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. تقدم في صدر هذه الرسالة المثل الذي بنى عليه رحمه الله رسالته هذه، وهو قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فإن مثل الإيمان مثل النخلة، والنخلة كما لا يخفى تحتاج إلى تعاهد من جهتين، تحتاج النخلة إلى تعاهد من جهتين. الجهة الأولى العناية بسقيها بالماء سقيا مستمرا، إما كل يوم أو كل يوم حسب أو كل يومين حسب الحاجة. فهذا التعاهد للنخلة بسقيها بالماء يكون سببا لنمائها، فإن الماء إن حبس عنها ذبلت وضعفت، وإن قطع عنها تماما ماتت، وتحتاج إلى نوع آخر من التعاهد، وهو أن الفلاح ينبغي أن يزيل عن حوض النخلة النوابت الأشياء التي تنبت وتؤذي النخلة، تستنزف ماء النخلة وتؤذيها في عروقها، وبعض النباتات أيضا ضارة تضر النخلة، فهذه يحتاج أن يزيلها، أيضا الصخور التي تكون في حوضها، فهذه كلها يحتاج الفلاح أن يزيل عن حوض النخلة، فإذا اعتنى بسقيها واعتنى في الوقت نفسه بإزالة هذه الأشياء التي تؤذي النخلة كان ذلك سببا لنمائهم. أيضا شجرة الإيمان تحتاج إلى هذين النوعين من التعاهد، أن تتعاهد بالسقي وسقيها هو الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن قال الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذه آية، كما أن الأرض الميتة تحيا بالماء فالقلوب الميتة تحيا بالوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الأرض الميتة تحيا بالماء فالقلوب الميتة تحيا بالوحي، فالوحي هو سقي القلوب كما أن الماء سقي النبات. فإذا الإيمان يحتاج إلى هذا التعاهد بسقي الوحي، ويحتاج إلى نوع آخر من التعاهد وهو إزالة الأشياء الضارة، الأشياء الضارة بالإيمان يزيلها، الأمور التي تضعف الإيمان تنقص الإيمان تصد عن الإيمان يزيلها عن مكانه وعن طريقه حتى لا يضعف إيمانه. قال وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهد كل وقت بالسقي، هذا النوع الأول، وهو المحافظة على أعمال الإيمان أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة هذا النوع الثاني، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، والعفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. نعم. ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الطرق من طرق الإيمان وأبوابه. وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. نحسب والله حسيب الشيخ أنه له نصيب وافر من هذه الفتوحات العلمية والإيمانية، ومن يقرأ كتبه وأيضا يطالع سيرته يرى من ذلك الشيء الكثير. يقول رحمه الله: من دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه. ولا ريب أن هذا من أسباب حصول الإيمان ومن أسباب زيادته، لأن أي أمر وأي مبدأ وأي عقيدة تحتاج إلى رجال ودعاة، ولهذا تجد حتى الباطل ينتشر بدعاته، ينتشر بدعاته ويروج بين الناس وهو باطل بسبب وجود الدعاة. وتختلف دعوة الحق، تختلف دعوة الحق عن غيرها أنها دعوة ماضية بنفسها، لكنها أيضا تحتاج إلى عناية بأمر الدعوة. ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعوة أو الدين ماضي أيضا بنفسه. كثير من الناس يهتدي برؤيته للإسلام، لأخلاق المسلمين، لأعمال الدين إلى غير ذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك العمل الدؤوب الجاد في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى والنصح لعباده. فالدعوة إلى الله من أعظم أسباب الدخول في هذا الدين، وأيضا من أعظم أسباب زيادته بين أهله. ولهذا جاءت الشريعة بخطبة الجمعة والحث على الوعظ والتذكير والتعليم لما يترتب على ذلك من الآثار العظيمة في زيادة الإيمان وقوته. وأورد رحمه الله السورة العظيمة الموجزة البليغة، سورة العصر، التي كفى بها حجة على العباد، فإنها جمعت موجبات الفلاح والسلامة من الخسران في الدنيا والآخرة في أمور أربعة: الإيمان والعمل والدعوة والصبر، والدعوة والصبر. وبين رحمه الله من ثمار العناية بالدعوة أن الجزاء من جنس العمل، فمن سعى في تكميل العباد ونصحهم وتوصية بالحق وصبر على ذلك لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل. فمن يشتغل بدعوة الناس ويهتم لهدايتهم وصلاحهم واستقامتهم يجازيه الله تثبيتا على الإيمان وتقوية لإيمانه وتوكله، وأيضا عظيم مثوبته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيها لا تتم إلا بترك إرادات فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومتى كان الأمر بالعكس بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل وهو قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم، هنا يذكر رحمه الله تعالى سببا آخر من مواد الإيمان ومقوياته، توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والمعاصي. فإن الإيمان كما أنه يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصي، فإذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى مقاومة هذه الأمور التي تضعف الإيمان والبعد عنها وعن وسائلها وعن أسبابها، وهي في زماننا هذا أكثر منها في زمان سابق خاصة مع الوسائل، وسائل الحديثة، القنوات والمواقع في الانترنت والجوالات وما فيها. هذه الأمور الآن جرت على الناس من البلاء والشر ما لم يكن في زمن سابق. وفي الزمن السابق أعداء الدين كان الأمر من الصعوبة الشديدة بمكان أن يصلوا إلى أفكار النشء والشباب والشابات، أما الآن يصلون من خلال هذه الأجهزة بسرعة إلى العقول والأفكار والقلوب من خلال هذه الأجهزة، ولهذا يتنافس أعداء دين الله سبحانه وتعالى بإعداد البرامج والأفلام وترتيبات المتنوعة، خاصة أيضا في شهر الخير شهر رمضان يعدون له أشياء خاصة لصد الناس وصرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا العبد المؤمن في هذا المقام كما أنه بحاجة إلى العناية بالعمل العبادة والصلاة والصيام وما إلى ذلك، يحتاج في نفس الوقت إلى مقاومة للأمور التي تضعف الإيمان من شعب الكفر وشعب المعاصي والذنوب، فهذه كلها تحتاج إلى مقاومة يدفعها عن نفسه حتى لا تؤثر على إيمانه ضعفا. فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، من دفع الموانع والعوائق. والعوائق التي تقطع السير، تقطع على السائر سيره إلى الله، ثلاثة: الشرك أو الكفر، ويدخل فيه الشرك والنفاق، الكفر والبدع والمعاصي. وعائق الشرك يزول بتجريد التوحيد، وعائق البدع يزول بتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعائق المعاصي يزول بالبعد عنها وبالتوبة سريعا عند الوقوع في شيء منها. قال لا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومة فتن الشبهات وفتن الشبهات. أما فتن الشبهات فإنها تقدح في علوم الإيمان ومعارفه، وأما فتن الشهوات فإنها تقدح في إيرادات الإيمان وقصد العابد، إرادته وقصده تقدح في ذلك. ولهذا احتاج العبد إلى أن يدفع الشبهات عن نفسه ويدفع الشهوات. الشبهات تتعلق بالعلم والشهوات تتعلق بالعمل، فإذا وجدت الشبهات أفسدت العلم، وإذا وجدت الشهوات أفسدت العمل، والعبد محتاج إلى مقاومة هذا وهذا. والشيطان دخوله على الإنسان من هاتين الجهتين، إما الشبهات أو الشهوات. قال: فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة. جنة أي بستان في أنواع الأشجار المثمرة الطيبة، بربوة أي أرض مرتفعة، والأرض المرتفعة تمتاز بأنها عرضة للشمس في أول النهار وسط النهار وآخر النهار، وأيضا عرضة للهواء الطيب النقي، وهذا يساعد على نمائها وحسن إثمارها. كجنة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل أي مطر غزير وكثير، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل أي مطر قليل، لكن لطيب الأرض ونقاء الهواء وارتفاع المكان تثمر الثمر العظيم. هذا إذا حفظ العبد، إذا حفظ العبد من هذه الأمور التي تعصف الشبهات والشهوات. لكن إذا وقع فيها والعياذ بالله وكان الأمر بالعكس، استولت عليه النفس الأمارة بالسوء وقع في فتن الشبهات والشهوات أو كليهما، انطبق عليه المثل الآخر: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ انظر الآن هذه الحال: شخص عمل الأعمال الصالحة الكثيرة وواظب على العبادات، اعتنى بالعلم وطلب العلم، اعتنى بأبواب الخير المتنوعة، ثم جاء في مرحلة من حياته والعياذ بالله ودخلت عليه هذه الشبهات والشهوات، فكيف تكون مضرتها لعمله السابق؟ انظر هذا المثل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل لمفسدات الأعمال. مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال مثلها مثل الإعصار الذي فيه نار، يأتي على الحديقة الغناء المشتملة على أنواع الثمار وأطيب الشجر فيحرقها برمتها. كذلك مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال هو هذا مثلها، مثلها كمثل الإعصار الذي فيه نار. فهذا مثل لمفسدات الأعمال ومبطلاتها. ولهذا يجب على العبد مع عنايته بالعلم والعمل وصبر النفس على ذلك وحسن التقرب إلى الله ومجاهدة النفس على ذلك، أن يحذر أشد الحذر من مبطلات الأعمال، من مبطلات الأعمال يحذر من ذلك أشد الحذر، لأنه مصيبة عظيمة لما يأتي شخص ويجعل لنفسه أو يجاهد نفسه على أنواع الأعمال الدينية والعبادات وطلب العلم وإلى آخر، ثم فيما بعد يأتي في مرحلة من حياته ويستسلم للشبهات والشهوات. مثل من كان كذلك كمثل رجل عنده بستان في أنواع من الأشجار وفيه الأنهار وفي كذا إلى آخره، ثم في مرحلة متأخرة من حياته في كبره ووهن قواه أتى إعصار فيه نار فأحرق بستانه كله. إذن العبد الذي وفقه الله للعبادات واعتنى بها صلاة وصياما يحتاج إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو يبتعد عن مبطلات الأعمال ويجاهد نفسه على السلامة من مفسدات الأعمال، لأن مصيبة عظيمة يبني أعمالا كثيرة في حياته ثم يأتي في مرحلة متأخرة من حياته ويأتي بهذه المفسدات التي تبطل العمل وتفسده على العامل. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه دعوة للتفكر والتأمل في هذه الأمثال العظيمة العجيبة التي ضربها الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه. نعم. فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. نعم، هنا هذه خلاصة عظيمة عظيمة وجميلة جدا ونافعة للغاية. يقول الشيخ رحمة الله عليه: العبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين من أجل حفظ إيمانه وتقوية دينه وثباته على الحق، يسعى في أمرين: الأمر الأول تحقيق أصول الإيمان وفروعه، تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بهما علما وعملا وحالا. فهو لا يزال في مجاهدة نفسه في تكميل الإيمان في تكميل الإيمان أصوله وفروعه. أصوله بأن يعتني بكتب الاعتقاد قراءة لها ودراسة وتبصرا وتحقيقا لمعاني الإيمان وأمور الإيمان وأصول الإيمان، وفروعه بدراسة الأحكام الشرعية والمجاهدة مجاهدة النفس على العمل بها والتحقق بها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها، فيجاهد نفسه على هذا. والأمر الثاني أن يسعى في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، فهو بحاجة إلى هذا وهذا، بحاجة إلى العناية بأسباب زيادة الإيمان تعلما وعملا، وبحاجة أيضا إلى البعد عن أسباب نقص الإيمان معرفة بها وحذرا ومحاذرة من الوقوع فيها، فيدفع ما ينافي الإيمان أو ينقض الإيمان أو ينقص الإيمان من الفتن الظاهرة والباطنة. قال يداوي ما قصر فيه من الأول، الأول الذي هو تحقيق أصول الإيمان وفروعه، فإذا قصر في شيء من ذلك يعمل على مداواته بتكميله وتتميمه. يداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح. فإذا كان عنده تقصير في الأول أو عنده اقتحام لشيء من الأمور الثاني، وقع في المعاصي أو في الأمور التي تتنافى مع الإيمان أو نحو ذلك، فعليه في هذه الحالة أن يبادر إلى التوبة، التوبة من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، وتدارك الأمر قبل فواته، وتدارك الأمر قبل فواته. نعم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا شاهد للتوبة وتدارك الأمر قبل الفوات، ذكر الله حال المتقين أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان فوقعوا في شيء من المخالفات أو المعاصي تذكروا أنهم في عصيان، تذكروا عقوبة الله للعاصي، تذكروا أن هذا أمر يغضب الله، تذكروا عظم مضرة هذه الذنوب عليهم، فإذا هم مبصرون فيعودون إلى الله ويتوبون إليه سبحانه وتعالى. وهنا يستفاد من هذه الآية أن هذا التذكر يعين العبد على التوبة. ما ينبغي للإنسان أن يمضي هكذا في غفلته ومعاصيه، بل يقف يتذكر ماذا تجني عليه هذه المعاصي وماذا يترتب عليها وكم هي مضرتها عليه في دنياه وأخراه، لأن هذا التذكر هو الذي يحدث التبصر. التذكر هو الذي يحدث التبصر، لكن إذا لم يتذكر بقي أعمى في غيه وسادر في ضلاله، لكن إذا تذكر وقف مع نفسه وقال: يا نفس إلى متى؟ وماذا استفدت من هذه الذنوب؟ وماذا حصلت من هذه المعاصي؟ هل تستمرين يا نفس إلى الموت؟ إذا تذكر وجد التبصر، لكن مصيبة إذا ترك التذكر. ولهذا قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن إذا لم يتذكر بقي على غفلته لا يحصل له التبصر. نعم. أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. نعم، والمؤمن مطلوب من أن يعمل على إيصاد هذه الأبواب وإغلاق هذه المنافذ والمداخل، وألا يستسلم للشياطين، شياطين الإنس، لأن إذا استسلم لما يمدون الناس به من الغي هلك، وألقته الشياطين في واد سحيق من المعاصي والذنوب والمهانة، فينبغي أن يقاوم ذلك وأن يدفع عن نفسه هذه الأمور بالتذكر والتبصر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، حفظا لإيمانه ومحافظة على دينه. نعم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم. نعم، وهذه الدعوة المباركة العظيمة من هذا الإمام هي مسك الختام في مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.